يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات. ثم أما بعد أيها الإخوة في الله، في بداية هذه الكلمة الافتتاحية أرحب بفضيلة العلماء الكرام، أرحب بهم ترحيبا حارا فأقول لهم مرحبا بالعلماء غير خزايا ولا نداما. مرحبا بهؤلاء العلماء الذين وفدوا إلينا من مختلف مناطق بلادنا ليفيدونا وليعطونا مما لديهم من العلم الشرعي. مرحبا بطلبة العلم الشرعي الذين وفدوا من مختلف المناطق لتحصيل العلم الشرعي. مرحبا بالحاضرين جميعا، مرحبا بكم جميعا في مسجد النخيل في مدينة هرجيسة. أقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة إن شاء الله تعالى منزلا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أي عرفنا قدره إن لم يكن لكلامه فينا أثر. يا شيخ عذرا إن جفى بعض الورى، فالشمس بازغة وإن رفض البشر. يا شيخ عذرا إن جفى بعض الورى، فالشمس بازغة وإن رفض البشر. يا شيخنا لك بالنخيل علاقة، فالنخل يرجم وهو يهدينا الثمر. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. وحنكح معي رياض مركة وعبيري أخونا أحمد تاسع مركة أنو قبل المقام كمناسب أين يكون أهي وحان المركة يسوق قلب قبوشين يا دعا سلف كقارك واللغسو وريي أنا قول نصيحنا أيقاتها هي إن مركة الله يسكى إلى ليه يعني مدحك عامة وخاصة كغلو وكتره سيدة مركة كي أهل كان كمغليسين وكلام. ثانيا، رسولك صلى الله عليه وسلم وحوكوري صحابي أماني صحابي كلا هو أماني أنا وصحابي من الصحابة، وقدر الصحابة لا يدرك. قال قطعت عنق صاحبك. أبو بكر وحق السبناتين يريه اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. يضع إن قرانا إنه يا خير هذه الأمة بعد نبيها ومضن كي وخير كبضنا مركا نبي قيدا لقيمة أبو بكر بوها يضي ساستهي أي أبو بكر مر لأماني وحوي لي اللهم لا تأخذني بما يقول إله أيقبا وحي أرنيا أما إشيقيا واغفر لي ما لا يعلمون وحين يؤغين أي غدعيا إله إيداف يعني سقو حلقيا بين لي على سبيل التواضع بويري وهضم نفسي ولكن ليس المقام هنا كذلك بل على الحقيقة وحويري شيخ مركة اندلسي قايا مالكي قايا نون يديسي والله لو علموا قبيح السريرة لألقى السلام علي من يلقاني لأبى السلام علي من يلقاني إلهي بان كرارتي هدي حمانتا إي قرصون إي غرد عيسي دنبيا إني كور هين أي أقهين لأبى السلام علي من يلقاني وديد لها سلامتا عدى إلى كل ميسا وروح سينا نصلا نما يستهل لبغور الله وشيخ فاضل من العلماء فما بالنا نحن اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون وحي أرنا إيانا متكون أكسا وحي إيم علينا إيانا متكون أكسا إله إغيا اللهم أمين. بعد ذلك موضوع وحو كساب سيهي صام مقشين أغب الله فتاتك أكو أركتين عناوينتا مسائل الكفر والإيمان مسائشة قال لماذا يرمين تكس أبسا وحلق عبرة اصطلاح أهل العلم مسائل الدين وفي كتب المعتقد اصطلاحا لو يقالنا مسائل الدين هدين ليلة وحلق هذا مسائشة الإسلام الفسق النفاق الإيمان الكفر أريض النوع عصا مسائل الدين باليها وبعبارة أخرى وحكى الله عبرة مسائل الأسماء والأحكام لبضع اصطلاح بوحى اللغة هذا موضوع هذا إنه كهذا لأنه لقم قعابي مسائل الكفر والإيمان مسائل الأسماء والأحكام علماء محيو اصطلاح مقع مسائشا مقعيا قصوغا وقفكم من مؤمن بالو مقعابي من مسلم بالو مقعابي من كافر بالو مقعابي من منافق بالو مقعابي من مؤمن ناقص الإيمان بالو أسماء ويتاس الفاظ تتعلق ذا مقعلو مقعابي إذن ومسائل الأسماء أحكام بحالو يريد مسائل الأسماء والأحكام أحكام توامحي مقعي ذا حكمية تتعلقه أحكام تسوحيين أحكام دنيوية يا أحكام أخروية دركبة أحكام الدنيا كسابسا يقار آخرة كسابسا بواليه ومثلا وحوليه يعني موالات هي مقاطعة أما براءة يعني مركا قالك يا مسلم كأيك للي أحكام بضنبا شرعي وكحرة هضيت هاي إسبحالك هضيت هاي مركا قورك هضيت هاي مركا أسباب بضنبا خلال وحيالا بضن باشرع وكفر مركا الدنيا ذا أحكام بيكولا ذا أو كافر كا حكم كوا الدنيا ذا كولا يا يسيد الله ردق ميو يا مسلم كا حكم كوا الدنيا ذا كولا يا يسيد الله ردق ميا واكل الدنيا إذن حكم دنيا ويا كوشا آخرا حكم باكو تعلقا وحكو تعلقا مصير كا يكال ليهينا يكضن بينا يان هدي جنتها يا هدي نارتها شنو هذا يتعين العقاب كهر مريو يهذا يتعين الكهر مرينا سيسا واستحقاق يو أما مركي سوى حلقة سوى عفيرية لكن عقابه استحقاق يو خلا سيداس بهذا الاعتبار بعلماء أهل السنة وقم قعابين مسائل الأسماء والأحكام ومسائش مركا إنه هذا دون إنه مركا كهر أهمية موضوع انت آران كهذلين بل موضوع مهمة دولية هي واسدي موضوع رواء مدآد مهمة وآد ياد مهم ماها مسائل كلامي وان فائدة كسبني وبمعنى وحوية وح فائدة وكتراين اتنام فائدة ويرضى وموضوع مهم وفي غاية من الأهمية ميل وين كتوغة مهم لماذا ساسا وجد بيع علماء أهل السنة والجماعة آد ياد مسائشة أي مركاو دراسيين أو تحليليين وهذا هو الرمي كتبته ذا قار كتب أقاريالي ومصنفات مضح بنان كقري إيا قار مركا كتب مضح بنان كقرين لكن وحوية كتبته ذا كدح شرحي وهذا هو بسطيي نوع كستبواريه وحين براروشيين إن هذا هو أنتهي المركا الله مسائشة الله قرطو الله أقول صدق مهم لماذا إذا وحا كتب سنكرته إلى يهين مسائشني سلو شيخ الإسلام ابن تيمية المامي رحمة الله عليه إنه ياي أول خلاف وقع في الأمة الإسلامية أمد إسلامي خلاف كي وقوه الرئيي كنحن عي افتراق سببي الوكلة بحي خلاف يا رواد عدعين مسائل لسوخ الخلافي لكن افتراق الوكلة تجي مركا مدعي تيوغه الرئيسي انت لا يسكو خلافي لغو كالبحي او مدعي يكون قيب سنتي او فرق يكون نقطة وحيا هاي المسائشة بابكا خلاف كي كان معينا مدى من او حوه يميد مركا تشوغ الى يومنا هذا سلاسة اولا وحلو بحان يقفكو انو اقارو ياشو سمركا وحوية طريقة الصحابة وقاضه رسولك صلى الله عليه وسلم يا مركا الصحابة يسو يا سلفك كدن بيي اي مركا كمري ومدل بهي قفكنا وضادا مركا طريقة بدبادة وكترتها ديانو قرانين وحدعي كرتا انو متك ليس كقاضه قرشران وقوة اعداء يا سلوك ده او طريق حقها كأنبضا يا دعي كرتا وحلو شاعرك انين انبضي هالكم مري وأولئك كوناتي أني وأركا يا ودادي إيريقو مرايا مركا واحد دعي كارتقفكو إنو أنبض ودكا لكل نفتو أولا إسلاي هاي واد سحانتا هاي با سورتو بكا تاسدوكا يا بدبالي كرا وحوكا يا بدبالي كرا إنو أقون ياشو سيو حوية عن معرفة وعلم أقون وقراعة يعني مركا حقا سيدا سيادة أيا اللباهي وكذلك الحافظ ابن رجب مسائش المركب والتلمام يا كتاب كيسا ليلاده جامع العلوم والحكم وحويري وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق تفسير كيسا فصيريا مسائشا وأن وجدين أيتاي مسائشة إسلامك إيمانك كفرك نفاق مسائل عظيمة جدا ومسائل واوين آدي آدوين فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار محايا ليلهي وحا وكحري الليبانتة يهوغتانك الليبانتة اللسيقية اللهوغية يجنب متيصدك اللهم متيصن ينارت متيصدك اللهم متيصن يدرك ووحا وكحري مقع يدس إسلام إيمان كفر نفاق أي الوحرة والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف في هذه الأمة عبارة ابن تيمية أي نقتل ماني أي لمتة خلافك ليس خلافي حقائق لغم قعابا يوم قعيدا وحيث أي خلاف كيبوه الرئي أو مدى مركا كدح دعيبوها وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم أن الفاسق وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان وعوت الماما يأينو يأي خلافك خوارج تصحابة أي خلافين kii ugu horeeyey oo cusaada marka dadka fasaqada ah ee dembiyada ku dhaca ama kuwa waaweyn ha ahaato ama marka isaga waxaan ha ahaato dembiyada yaryar ba qaar inay kaga dareene yacni laakiin sida mashhuurkae caanka waxa weeye inay khawaarijtu dunuubta waaweyn ee kabaa'irta dadka ku gaalaysiin jirtay sidaasaa mashhuura laakiin waa jireen bacdi aan millada kaga bixin jirin oo aan kaga saari jirini oo muctaa ka mida khawaarijta waa jireen oo ka cabiri jiray inuu kufru nicmo ay tahay kabiiradu ee kufru shirkin aynay ahayn oo ibaadiyada iyo kayrkoodba ay ka mid ahaayeen waxaynay ula mucaamileen markay gaalnimo ku xukmiyeen khawaarijtu dadkii markaa faasiqiinta ahaa ee dembiyada waaweyn ku dhacayay inay markaa dhiiggooda xalaashadaan oo mucaamalada gaalada loola mucaamilayo ula mucaamilaan sida gaalada ula dhaqmaan aynay ku xalaashadeen dhiiggooda iyo xoolahoodaba kadib intaa dabadeed waxaa soo dariday khilaafkii muctazilada oo iyaguna markaa ay la yimaadeen bidco labaad oo ay yidhaahdeen yacni markaa waa manzilatun bayna almanzilatayn cidda markaa dembi weli la timaadaa waxay ku dhacday manzilatun bayna almanzilatayn gaalna ma aha muslimna ma aha muxuu yahay labadu ka dhexeeya haddii la eego muctazilada waxaad moodaa inuu ka faqiisanaa ama ka garasho badnaa odaygii soomaaliyada gabyaaga ahaa ee yidhi wasdina ma aha kufrigiyo diinta wax u dhexeeyaay bimacnaa waxa weeye waxa uu tilmaamayaa yacni in markaa aanay waasida jirin oo qofku inuu muslim yahay iyo inuu gaal yahay inaan waxba u dhaxay laakiin muctaziladii waxay yidhaahdeen waasidaa jirta oo qofku waa muslim iyo kaafir iyo midaan labada midnaba ahayn oo isaga faasiq la yidhaahdo saddexdaa qaybood bay ka dhigeen waa bidca ay la yimaadeen muctazilada qolada la yidhaahdo lunsan kadibna waxaa markaa timi khilaafka murji'ada iyo iyaguna inay la yimaadeen faasiqa ninka la yidhaahdaa hadduu faasiq yahay waa mu'minun kaamilul iimaan waa mu'min iimaankiisuna weliba nuqsaan ma laha waa waafi weeye waa dhammaystiran yahay xabadii uma dhinna iimaankiisiiyo iimaanka jibriil waa isku mid kuwaasaa markaa iyaguna yimi oo murji'ada ah waxa uu hadalka xaafid ibnu rajab uu ku odhanayaa caalim shayro caana buu ahaa culammada xanaabilada ka mid a yacni weliba markay isaga yacni arday u noqday ibnu qayim iyo culammada markay isagaa la midka ah waxa uu dhintay 799 markay hijiriyadu ahayd yacni lix qarni ka hor lix qarni in ka badan ka hor buu noolaa marka waxa uu sidaa ku odhanaya hadalka aynu akhrinay jaamicu lculuum lxikam taxqiiqa arnaud iyo ibraahim baajis muasasatu risaala ay taabacday tabcada sagaalaad mujalladka koowaad safxada 414 si kale haddaan u cabiro xadiidka marka uu sharxayo xadiidka jibriil markuu sharxayo inuu ku keenayaan filaya markaynu taas ahmiyada ku tilmaanay mar labaadka waxaynu ishaaraynaa masaa'ishan marka laga hadlayo waxaa markaa loo baahan yahay inaynu fikrad ka qaadanno magacyada culamada ahlulcilmigu waxay qaybiyaan asmaada waxa la yidhaahdo sida loo eego meel walba magac kasta cidda lagala kulmayo magacyada waxay u qaybiyeen saddex qaybood magac taxdiidkiisa iyo sharaxiisa yacni marka waxa weeye sharcigu caddeeyey oo magac sharciya ah oo lagala kulmayo caddaynta magaca la caddaynayo sharciga bes iyo magac uu markaa taxdiidkiisa iyo fasiraadiisa sida loo sharxayo ay caddeeyeen curfiga lagu yaqaano taasna waxaa loo celinaya ahlulcurfiga ayaa loo celinaya iyo magac taxdiidkiisa sida loo xadaynayo ama loo sharxayo yacni lagu yaqaano luqada carbeed kaasna waxaa lagala kulmayaa culammada luqada ayaa lagala kulmaya marka waxaa habboon meesha markaa tafsiirka magacyada loo doonanayo in la garto سأساوذت شيخ الإسلام ابن تيمية ورنيا. ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. أريد كتابك يا سنة كسر أوري أما قرآنك يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر أوري هذه شرع قبل لقو الشرح ولقو عديي أو صاحب الشرع بياميي لو مباهنا إن دب الله نقضه ولا يراد علماء اللغة عيان تفسير كذا ويدينينا وهي تفسير كمركة إلهي هي تفسير كرسولك صلى الله عليه وسلم أي مدول با كهرية وحي مركة يعني لورنجري إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وبعبارة أخرى إذا جاء الأثر بطل النظر هذه أثر كيماده وحوية ولا إلى أساس النبي صلى الله عليه وسلم قياس يا عقل يا وحلم إذا ويرمات الله قياس مع النص. ولهذا قال الفقهاء والأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف. يعني أسماء صدح ذاقة يبوض بأقيف سنتابي مركا فقهاء ذو نوع تحديد كيس اللغية قانا حقا شرعيه ينوع سلا صلاة دي الزكاة كذا وحان الله متكا إيمانك يكو كفري ينفاق يكو الله متكا ينوع تحديد كيس اللغوية قانو لغضة سلا قرحة يضيحة ومركا للي هي الشمس يا القمر محال الله رانا يا محال لو بجي الشمس والقمر لما رانا يا آيات كان عضينا سامة حديث وحا الشمس يا قمر لو بجي محال الله رانا يا يعني أهل اللغة ما حي يقانين شمس أي كو عبرين أو كو فصيرين ما حي يقانين قمر سدا سال الأرضي. ونوع يعرف وحده بالعرف يعني النوع تحديد بكيس عرف اللي هو يقان سدا قبضه يا واحد لمتك أو هي لقطير يقف صشادة مركا واحد لك على قبضه هذا مركا واحد لك على يفسنا يو وهي مركا واحد قبض لقطير يا العرف في باي قطير يان حل الحسابين يا إنا عرف طالب سأسأودد وتقواعد الذهبية وكورن يا عثيمين. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدوده وحكى الصورة ومركا يعني كوي مادة مادة ومقع وان شرع الوحدين عرف كوحدين نظم يسا مركا وكا كورن يا ابن عثيمين. سأسأودد أيوحو لفصم الصلاة هذا الكيب وضي مركا موضع الشاهد وحو يدري فصم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين رسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله وكذلك لفظ الخمر وغيرها. الرياضة سأسأل الشيخني هذه الصلاة هذه الزكاة هذه الصوم هذه الحج هذه الخمر شرعها فصلات سعدي لو بان أهل اللغين لو يديون لو يرادوا محاو تقاني الخمر وعصير كعنبان نقانا ولا يلا هذا تاسا خمر للا يلا هذا وصلا حكم اللي قلنا سوحا كلا ووقي أصلا نعين لا يلا الله مبانا صلاة محال لا يلا هذا وعرفي مركا أوتقاني اللغة أوتقاني إلا يلا هذا الله مبانا وحي إلهي يا رسول صلى الله عليه وسلم أي كفة سيرين صلاة دي الزكاة إلا وغجد إلا وأسماء الشرعيين أيوبا لكفة سيرين وصوض على كل حال مركو هذا الكلام صوض يوحو يريه واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. أريد إيمان يا إسلام يا نفاق يا كفر نبي قاعد يأمرها ينصر شغلنا ولبه وكسي وانت صلاة يزكى كذا عطيت تقول النبي وعدينا وامد كفلا وانبهنين ان وحكى للقود ضره ولا يعدوا وحكى للدليشنين وحكى ايان الدليشنين سلا اللغة هي وحلا مدى مراد كاللغة جيدو. هذا الكواء صوضي وحميري فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الاسماء مقعيضا وحقائق ذا لغم مقعابا يوحى واجب ان لون نقضه إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف ومد وحبكسين يكفر بيانك إلى يا رسول ما برأى لدو كفر يا وحكى للغم الضريق بل معاني هذه الأسماء معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة مقع يلاس معنى هذا دوبها عامدية خاصة مع علماء إيوه تدك كلابا وقرن يانا علماء آهين بل كل من تكلم ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان عالم بالإضرار أنه مخالف للرسول على كل حال وهذا البضن بوشيغي مركا لما خوارجت يا مرجئة يا وحا للمدكا وحي قرن يانا إنا مركا يعني لبيانك ورسولك عدائي مسائل إيشاس إنا خلاف سيئيه يقوى وإسبوك سيئيه بمركا تلمامي وهو حوالي يقوى مركا دون يليني وحد لشدان البدعو مسائشة وحدة لشدان محاي سماين أيان وحاي سماين أيان مركا لغاين إنا إيوه عدا والبدعو حلقو يقانا لغضا يعخلق لبضا إنا آدو احتمادان وإيد لشدان بلقو يقانا لغضا يعقلق إنا إلا بضاس آدي آد وحد لي شلام بها مركا لغي يقان هل كاد لي أعتضوا وغتفمي وحي وغتفمي مركا كيسا سنغا وحبي اسمه ترسيين وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة ولا يتأملون بيان الله ورسوله وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالة يعني وحوية مقدمين بين مركا عسكذين هربعيه أما مركا يسوح المركا مقدمة وحل إلى هذا وشيء مركا يسوح الدليل كالدون يلقوه الرئيسي وهي يعني لما مقدمين وكليا للشيء مثل سلسلة مناطق عبران يعني مركا وحوية لبدا مقدمة كهر رئيسي وحي دونيا نتيجة كالصوب بحيسة كالدلالة إساء إن الدليل كالنقطة أي وجهة إلا أي وحورا يا ساسا إرقا اللو يقانا مركات بدنا ساسا يقول بسيا أدوا وضي على كل حال ووحو مركا وعبري ريضو عبري كم إذا هذا الكواب بدن يهي إنان كتغي ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع وضضي مركا رسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابي سعيد خلافته كتكتا وحي مركا كو دعيسة بدعوين التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم تأصر مركا يساق وحي مركا كوبسنا يساق تأيين الله يا رسول كيسا كشيغ وحانو قرنين إنو كشيغ هذا الكادر وحاو كورنا يا شيخ ابن تيمية مجموع فتاوها مجلد كتضبات لببقل يليح يسيديتا إلا لببقل يسيديد يسيديتا هذا الكادر لم إذا أو كشيغ يا ياتر إنو حاو يأهل بدع وهذه يتر عقل يلغة إني عسكذان way dalil ka dhigtaan marka hadalkaasna inkastoo tamhiidka ama gogolalkii gogoshii gogoldhigii dheeraaday ayaan doonayaa iyadana inaan marka ku soo gabagabeeyo gogoldhiga waxa uu yiri isagoo imaam ahmad ibn hanbal ka soo naqliyay minhajka waxaan leeyahay wuxuu kaga soo naqliyay yaani kitabul iman fa amma man taawalahu imaam ahmad ibn hanbal waxa uu yiri fa amma man taawalahu hudu waxa uu noqonaysa quraan قرآنك كي أوشى على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع عندي قرآنك ظاهر كي سود لشتا ظاهر كي سود لشتا انت وحكم مقنن يقو أن مركا رسولك بيان كي سكوع ديي أن عسكرين إن أولن قنن رسولك السلام صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم سلام وش يقين أن عسكرين إن ظاهر كقرآن كل عسكر دليشنية إلهي سام ميلي بس قد أنت دليشنية إلا قرآن كرسولك عدي لتبين للناس ما نزل إليه صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم يعني رسولك ويكفى أن تيوان فانسي أو مركا وحبو براي مركا سلاس أولا يقع وعقوم بضا وأنا شاهدين وعركيا مركا تنزيلك وقاع الأحواش يقرنيين مركا وحوى يقع وعقوم بضا إصاق isagaanu noqonayn kitaabka iyo kitaabkan la noqonayn bayaanka saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo bayaanka rasuulka toona fa hada ta'wilu ahli bid'ah لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون ظاهرها على العموم، وإنما قصدت لشيء بعين وإنما قصدت لشيء بعينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك. وهذا الواضح مجموع فتاوى مجلد كالتضباط صدح بقول يكوب يستغاشم باتك يجيسا سمو كاس تاسي بيامين يوحوي. وقد عدلت المرجعة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع الصحابة وآثارهم، وإنما يعتمدون على اللغة والعقل. وحي عسكنا يا أهل البدع ومحي واللغة شيئا لغة السلاسة اللوية قالنا آيات نساسي شيء بس لا سلف باسرائيلي ولا رسول كبيان كاشيغي وحوي معسكنا يا لغة السلاة تري اللغوية قالنا كتب الأدب بيون نقونا يا دبا دمر كاساي تاكو فصير يا مر كيسو حا قرآن كلا دونونا يا وحين كي استغنونا يا كافتوما يا بيان كي وحوي رسول صلى الله عليه وسلم مجموع فتاوى كي مجلد كتضلات بقول يكو سيدادي طبعا إلى بقول يسغال يكو بيت القصيد موضوع هذا نسوك أن تدقنا مسائل الكفر والإيمان. أولا وعين قوة رأينا إنها مسائش إيمانك، بعد ذلك مسائش كفر. مركا ما أنت موضوع عقوسة بسي مسائش إيمان محال لي لهذا اللو يقانا أصنافت وكوفصنا يانا محايتا يا خلافي أهل السنة وخلافي مسائش إيمانك. الإيمان مسائش كفر إذا نوحوه يترسي تنبين قنيس. الإيمان لغة وشرعا إيمان حق اللغة وحل إلى هذا سيدا إنفر بضني أي عبرين التصديق حق اللغة تصديق بل إلى هذا كما فسره به كثيرون. وقال بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإيمان لغة الإقرار، وحمرك علماء قاركودنا إلى هذين إيمان حق اللغة وحلق إلى هذا وإقرارك وحلقره أيا إلى هذا إيمان إقرارك ليلة وحين إلى هذين أريك إيمان يتصديق فرقة وبحية. أهل العلم ساكن راعينا واجرا سيدا وحوية ابن عصيمين شروح ذي سقار كود عين كاسبو مركا كن راعي وحورنا يا مركا يسقى شيخ الإسلام أرأيك إيمان لإلى هذا البضن بعبير يا إن الصوخ لا سيئة أن يسكو الضيو صفحات كان أن يديش يقول سيئة الراجع دان ووقت البضن أين إنيك قابا. أرأيك إيمان لإلى هذا حق اللغة مفنك الشناء لما معناها إليك التصديق لإلهده سيدا ينفر بضن وضتك كم من ملايين أيام صببتنا وحي تهيوع الليلة أريك التصديق لإلهده وح الله استعماله وح أخبارت لإلهده وروحي لإلهده أيها تصديق الله استعماله خبرك الله استعماله وورور أن إيمانك وحل إلى هذا أنا خبر أكلي كم تعلق ور للشيء خبر هي إن شاء طيتها أوامرتي النواهيد إلا الرمية إيمان بيضنا مركا يسقى قبصة نيسا إيمان بيوبانت إيمانك يوبانت هنا وحوية وإن مركا التزام وحل إلى هذا إلا موتشي إلا الدياري هاي إلا هو قاسم أخبارتي هذا يوبانت إلا الرمية أوامرتي النواهيد وحي يوبانت هاي إنه مركا طفق الديار النقضة إنه مركا وحوية أهو قاسم. إذن خبر أردن ما دام الله استعماله أن تصديق الله استعماله وحي أوامر النواهية وعين كالسمية هذه اللي هذا صدقت أن الله أرني مركي سواء صدقت أن الله أرني ووحدة تصديقية ما ماشي فرقها هل كاك صوبحي ما دام إيمانك كوة جهان يهي أوامر النواهية وطلب كيئة إيو سيدا سيلا الأخبار تقنمانتو لبدن كوة جهان يهي هل كاك فرقها كصوبحي وأمرك الله هذا واحد كره يكون كلا دوي أريج التصديق ليه هذا خبر أو نبوة في السيا خبر كاسياها هذا واحد موقضة أما هذا واحد يعني قرصون أو غائب نجاة أو واحد من كرتا هذيل قوي له هذا يعني سماه دولك واكسر رئيسا صدقت هذا من كرتا لكن أريج آمن ليه هذا وحاو شيخ الإسلام ابن تيمية أوريان وحاو كتعلق خبرك أخبار تغايب كأي قرصون إعن لاركين وكيليا هل كان فرق باك الصواب بحيو دينا نخبر أوران إيمان كتعلق اللغة العرب أهل أوران آمنت أن السماء فوق الأرض وحان مركا إيمانية إن السماء دولك كسر ريسو إلا كل أوران كانوا صدقت أن السماء فوق الأرض مركا خبر أردن إنه تصديقه كتعلقه كره لكن إيمانك خبر أردن أنه كتعلقه كره أخبارته مركا غائب كوكليه وكتعلقه هل كان فرقه باك صوبحي وأشياء هذه محسوس كميش هو كبحضي وقضب كاس ومركا اللوالي وحاول بحية فرقه كسابسا حق اللفظه وكاللفظه كسابسا يعني كسايا وامحي هذه اللي يقول رأيك آمن اللي يلهدو سيادة وما تعجده ومركا مفعولك وما نصبصه وآمنته بمعنى وحوهي مركا يساوح المركا وارميه لوما استعماله هذا تصديق بكو فصلته آمن به يآمن له مرنا وان بيكو تعجده وكو قادة وحي نصب الله هاي وده بذل شرمية مرنا لان بيكو قادة مرنا باء بيكو قادة قرآن كإن الله انت يكو صارورته هذه آمنة سيئة لو تحدثي من الأمن بين نقطتها من الإيمان من نقطه وآمرهم من خوف وآمرهم وكبت بادية وكنبت قليل باللغة جيدة مالك حدات الأهدو آمنه يعني ونبت قليل معنى النقون يعني ورمي نقون مايو هذا مالك متعدي سيئة وقال إيسا مالك إيسا وحن مالك إسم كما معمول كيكو عمل فرص لكن إريق الصدق الله إلى هذا اسم كاي نصب الله إسيادة وقادة ومحادة إلى هذا صدقته بالي إلى هذا إسيادة رميي بالي إلى هذا سيادة بي وقادة أي وقف صدق مر هذا إسيادة وقادة حرف واسدة أين يكون قاري هل كان فرق باك الصوت بحايا الله ولا إريق مترادف كان نقرية وإن تعديه دي اللزوم إسكي قمدوا أين النقضة مركا فرق لفظية يمد معنوية بادركوا ودحية إريق إيمان ليلادي إريق تصديق ليلادي إذا وإلا إلهذا بورنا يا شيخ الإسلام إريق إيمان ليلادا اللغة وحا ليلادا محي الإقرار قريتان باليلادا مركا سوكا دمي بيو يلي إقرار كان الله بنوع بالله استعماله إقرار أو أهمركا إساقا يعني إخبار وتيفق هذا ويكون بابيستان باب الإقرار وكتب الفقه كم إذا يكون بابيستان يا إقرار نوع لبعض أهو مركا اللغة جيدو إنشاء الالتزام إن مركا وحوة يلا بلاب أيو إن وحال اللازم أيو أما مركا اللغة ديار قروب أيو إلا اللازم أيو إنشاء الالتزام عنه مليا لبعض أهم معنى الله استعماله مراد كاللغة جيدو أنا واكتن بإنشاء الالتزام كاسا اللغة جيدو مركا كادن بها اللغة جيدها إنشاء الالتزامك آيات كتل ماما يا مركا إن لام لقوت عدسين بها لقوت عدسين ويسك بدين أنؤمن لك واتبعك الأردلون لك لا بها لقوت عدسين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين مرنا بها لقوت عدسين وصدى بضنبا مرنا لام بها لقوت عدسين ويؤمن للمؤمنين سيد اللهم قارسين لام كايا بعد سوليك قارا أقر وكرم ذو أقر به أقر له بها اللغة جيدها مرنا بابي كوغادا مرنا لامبي كوغادا مركا حقا هادي ليغو لفظي وا اسكو وافقينو تعديدي وا اسكو ميد حقا معنى هادي لايا يغانا اسكو معنى نقريسا او معنى ان شاء الالتزام ان اقرارك الله استعماله محاكم ميد وحاكم ميد قوله تعالى والله يريد وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ما هذا قرب إقرار بالغرب إقرار كاسي وحوايا وإن مستعدوا هنا وديار قروبين إن يوهو قان سمان إن يموشيان معنى أسبا مركا لغت المامي هذا الله مركا سيدا سكو صافسنا الشيخ الإسلام مسألة ذا وكت المامي مالا بضان أمام مواضع أيو كت المامي مركا إساقا كتاب كيسا كمي ذا أو ساس مركا كشيغا مواضع ذا وكشيغا مركا إساقا سيدا صفحات كذا وحلو الراجع دونا مجموعة فتاوى مجلد كتضباد شنبقل يا سغال يا لواتن الا شنبقل يا افر يا صدق وحكالو لو راجع كرا مجلد كتضباد صفحه 200 يا سغاشن الى 200 يا 600 وحكالو لو راجع كرا صفحه مجلد كتضباد صفحه 120 الى 120 صدح لها موضع انه تلماني مد والبس بس يا يوغا ورميا يو قفك هادو مد كميده هيرو waxa weeye markay isaga waxa uu keli kara hadalkii oo maqsuuda ayu markaa halkaas keli kara aan soo noqono sharcan maxaa la yiraahdaa iimaan sharcan iimaan waxa la yiraahdaa Allah isticmaala waa qawl wa amal ora iyo amal oo shaqo ah ama ficil ah labadaas oo la isu geeyaa iimaan la yiraahdaa oo maxaa looga jeedaa يعني قول يفعل محل لغة كذا أما قول يعمل محل لغة كذا ورمضه وحيد هذا وحل لغة كذا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح لبضع إيمانك اللغة التعريفية مدول بالله كالصوبح قول وحكاد رئيس كالصوبح إيسا وراهد قلبك أوه إنه قلبك كقرة شهادتين يوح كسطو مركا يسقى إقرار كيسو وياي يعني مركا ركني مركا وياي أما واجب وياي واجب وياي أفكر عينه كقر وشهادتين كينه كقر وحايتهي وأراه هذا قلبي بلاياي وراه هذا عرب بلاياي مركا أراه هذه اللي وضع ساكا بشي قول القلب وقول اللسان عمل كنم حاكا صوبحيا وحاكا صوبحيا عمل القلب وعمل الجوارح قلبك عمل كيسة وعمل فلن يو شوارح ذا أحبناها عمل فلكو ذا أي عمل فلن لا وضع ساك صباح أكثر كأهل العلم وساسي كعبرا شيخ الإسلام ابن تيمية والصديق ذا وحاو كعبرا الإيمان قول وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح إيمانك وحوي وقول يا عمل قولك نوح ونقول يا قولك قلبك يا قولك عربك وينافك كقر قلبك نكر ميم عملك نوح مركا كإيمان يا عملك قلبك عملك عربك يا عملك جوارحك وحي سويدين لي عملك يعني مركا جوارح ذا قررنا صلاة إنه تكذا صومك صلاة يزكذا وهكذا عملك قلبك نقررنا أو حبك أو إلهي رسولك سجعلان أيه عفصي أو إلهي كبقان أيه يعني وحوي توقلك أو إلهي تلسارن أيه يقينت وهكذا أمورها أيه وحي لمدك محال لغة جيدة عمل اللسان أسلا الله كلا فرقين أيه عربك مركا عمل كيس يقول كيس أسلا الله كلا ساري تاس علماء قاركود وحي جاهدين سيدا الشيخ ابن عصيمين أنفري من أورجري عمل القلب عمل اللسان كيو قول اللسان وحي كليه عمل كاللسان ونطق الشهادتين وكل واقعي أما مركا أذكارتي وحي لمدك وكل واقعي وصميني وعمل اللسان وقول اللسان عمل اللسان كنا وامحي وحركة وكل دقاق يعني إنه مركا يعني شهادتين كيو لهذه وحي لمدك أي عمل يضع لذلك مركا واحد نودا إسلا شيء كليا إلى أن نقنيا أولا بوجه لك يا غي تاو حكفي عن تعريفك وكو تعريفين يحافظ حكمي معارج القبولك أو أرانا يو أراهد عربكنا شهادتين كي كقارت وإقرارك شهادتين كي إنو إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم taasi waxay tahay yani waa qawlu lisaan. camalu lisaankuna waxa weeye waa kullu camalin laa yani markaa yani kullu camalin laa yuaddaa ilaa billisaan. camal kasta oo wanaagsan oo carabka mooye meel kale aan lagu gudan, sida hadday tahay tasbiixdii yani subxaana allah alxamdu lilah laa xawla walaa quwata ilaa billah alamru bilmacruuf annahyu cani lmunkar qiraa'atu lqur'aan yani umuraha iyo wixii kale la midka waxay tahay iyaduna waa camalu lisaan. qawlu lisaankuna muxuu noqonayaa? shahaadateynku ku gaaya wax alla waxaan shahaadatayn ahayn ee carabkaa laga sameeyey cibaadahana camalu lisaan baa lagu cabiraya. calaa kulli xaal culamada qaarna way iska dhaafeen oo waxay yidhaahdeen waa camalu lisaan, waa camalu qalbi iyo camalu ljawaarix, marka waa qariibo yani khulfigu waa iska lafmi, wax saasi uma dhexeeya. cibaarada imaanka in lagu tacriifiyo qawl iyo camal waa sida markaa jamaahiirta ahlulcilmiga ee ahlusunnuhu ku tacriifiyeen. tacriifyo kaloo ahlusunnuhu ku tacriifiyeen waa jirtaa iyaguna la macnaa. qaar yidhi waxa weeye iimaanka waxa la yidhaahdaa waa qawlun wa camalun waactiqaadun, waa qawl iyo camal iyo ictiqaad. marka kuwa caynkaa yidhi waxay ismoodsiiyeen camalkii inay suurtoobi karto inuu gudageli waayo, ictiqaadka in la fahmi waayo inuu ku jiro, sidaas aawadeed bay markaysa waxaan waactiqaadun u tasrixiyeen ama wa niyatun u tasrixiyeen. hadday yidhaahdeen camalun wa qawlun wa niyatun, qaar kalena waxay ka cabireen qawlun wa camalun wa niyatun wa itibaacu sunnati, oo waxay isyidhahdeen armaa laga fahmi waaya sunnada in la raaca inay iimaanka ka mid tahay, markaasay wa itibaacu sunnatin yidhaahdeen oo sunnada ku dareen. qolasha yani cibaaro shanaad ku dartayna marka isaga waa jirta oo yidhi qawlun wa camalun waactiqaadun wa niyatun wa itibaacu sunnatin, intaasoo dhammiba waa isla markaa macno waaxida. iimaanka ay tacriifinayaana waxay tahay waa iimaankii mutlaqa ahaa ama kaamilkaa bay tacriifinayaan, saasiyadaa bay tacriifinayaan. haddii la eego muraadka ay uga jeedaan qawl iyo camal iyo niyo iyo itibaacu sunna markay saa ka tilmaamayaan, ha u fahmin macnuhu inuu yahay odhaahoo dhan inay iimaanka ka mid tahay, odhaahda gaalnimada lagu hadlayo ama xaaraanta lagu hadlayo ama waxyaalaha makruuha lagu hadlayo ama mubaaxa layskaga hadlayo, yacni iimaanka kama mid ah. laakiin maxaa looga jeedaa? qawl iyo camal yacni markaa yacni wanaagsan oo saalixa baa laga tilmaamaya, taasaa iimaanka ka mid a, ta iimaanka ka mid waa taa. ee wixii aan wanaagsanayni ama iska mubaaxi dee iimaanka iyagu kuma jira, taasina waa tanbiih. marka tacaarifta ahlusunnuhu ku tacriifiyeen ma tacaarudaya, ee waxa weeye markaa waa isla shay keliya wey oo erayadaa kala duwan macnuhu waa isla mid, sida sheekhu lislaam ibnu taymiya majmuuc fataawa ku tilmaamay. tacriifka iimaanka markaynu sidaa u tacriifinay waxaynu kaloo tilmaamaynaa qodob labaad oo yacni qaacido ahlu sunna waljamaaca wa qowlkaasi waxa uu yahay aliimaanu duu aslin wa shucab walahu adnaa wa aclaa, ama yacni markaa duu aslin wa furuucin wa shucabin wa darajaat, cibaaradaad ka cabirtaba yaziidu biaaacati walcilmi waldikri ama wadukri oo xasuusashada laga tilmaamo, yacni dikri waa xuski, dukrina waa didu lkafla oo xasuusadka weeyaan. wayanqusu bilmacsiyati waljahli waalkafla, wuxuuna ku nuqsaama macsiyada, garasho la-aanta, gaafil noqoshada, layska ilaawo, intaa waa ku nuqsaama. marka iimaanku inuu maraatib leeyahay ou yahay duu maraatib baa halkaana ka soo baxaysa. maraatibta uu leeyahayna culammada ahlu sunna waljamaaca waa qabaan oo waa ictiqaadsan yihin, saas aawadeed bay nasu fii kutubihim inuu iimaanku marka isagaa shucabkaa leeyahay. ma daliil, maxaa u daliila? waxaa u daliila adilo badan. adilada u daliilka ah waxa weeye qaala allahu tacaala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إلهي وحاو ينوش يعني عدة شن أمورات كوبستي إلى المؤمنين إيمان كودو لبي حيو يعني شن تا أمورات وامحي وإن قلبي وادو عبصوني مرك إلهي اللي حصوصي وقلبي وادو عبصي باقلس هذه آيات كالبو أخرين إيمان بيو كريني سوا قضب لغا ربي وادو واتلا سارانا يعني واقضب صدحاد واتوكل صلاة وغير وقضب أفراد زكاةنا وحي لقو بحي وحي لقو أرزاقي وحكم إذا نواب بحنايا شنطة أمورات بلاش. أولئك هم المؤمنون حقا كوا سوا كوا مؤمنين تا إيمان كودو دب تايحي وحي سوا الدين لشرعه شنطة أمورات واكبدا يحي سببت اللو يري عند شنطة أمورات لتما دا إيمان كي سوا حقيقة أو نب محيطة جواب علماء قاركود اي كغا جوابين اهل السنه كميد waxaa weeyaan inay yahdeen shanta cidii la timaada baqiyatu shu'ab al-iman inay la timaadana waa laasim sanaysa wixii shu'ab qaybaha iimaanka ee kale iyo goboladiisa inay la wada yimaadaan way kan sanaysa oo shantaas iskama joogi karto oo ku kale maqan yahay sidaas awadeed ba mu'minin iimaankoodu xaq yahay loogu magacaabo وحين أكسرنا إذا استضبطا أو مسلمين أما مؤمنين من حيث العموم إلى وحوالي يشنطا أمراض أين وضاقوفصا أو إحكاليميه إذا المحين قايسا كوا أن شنطا وضاقوفصا دا إيمان كوذو كوي إلا شيئا إنو حق يا إيما وامد دليلوي وأمرك الله على سكر هذا الوقته أعماش آياته الشيكتي قاروح يكد عن قلبي قاروح يكد عن حبنه يعني الشوارح لا يكد عن قارنا قلبي يكد عن كوا قلبي يكد دعوة حكم يوجل القلب قلبي هو إنه عبس وضو قلبي هو قد عين شاهد كي عبسي إنه جكي سيو جانس ترسالت قلبي هو قد عين يعني وهكذا إيمانك الزيادة دي سو قلبك إياه حوية ظاهر كواقع عيا ظاهر وما باطن زكاد بحنتي هذا صلاة وقتان كذا وحوية مركا يساح المركا وحو غالبا مركا يساح المركا انت ينوم مغطوى ظاهر لكن قلبك يعني وحي كله دا إخلاص كي ان يدي هكذا أي كله قلك راو مركا يقنا الصدحات أي وحي رهده إيمانك وحل إلى هذا وقلبك مركا رمينتا لغا رمينا يا أعماش قلبك أو خضوعة يا محبة يا تعظيمك قولك لو مرجي هذا كم إذا يقول السعيد هذا الكود هو باطل سلاسة أولد أيا وحوية أي مركا علماء أهل السنة قصوا النقلية الاتفاق أهل السنة والجماعة إن وحوية عدة أن كل واق شهادتين إنه حوية أنا مسلم هاي تساوي المركع الشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاواها مجلد كتضباط صدح فقل إيا اللبع وحاو كل شيء قيا إنه المسلمين تكو اتفاقين أو اسكو وافقين كان شهادتين ككل واقني إنه قال يعني بمعنى وحلوه جدا عذر دار مركع إيسا وحال مركع أنا لقب أحسن كراني كان يكمانعين سيدا إنه أخرس يو هذا البعان وكسوه بحيه وحي لمدا كاسوا حالة معينة من حيث الإطلاق قفكي وحوية أن شهادتينك أودي كريا أن كل واقن شهادتينك إن أنا مسلم نقرين أو يهي كافر نار تمركي سقفر كواري إجماع المسلمين بأساسي إلى المسلمين قبل كراء مركا هذه قلت أنا أين ندافنا قلت كراء مركا يسقفر أفراد أو يقول مرجئة ذا وقلت اللي يقول مركا يسقفر مرجئة الفقهاء ما يوحوي الكرامية والرئيسي الله ضبطي الكرامية يا الكرامية لا بد من علماء الله ضبطي بين ذلك وحوي نسبة شيكتان محمد ابن كرام السجستاني مركا كرامية وبالتخفيف يا كرامية لا بد من الله ضبطي يا وحي الإيمان وحي الإيمان النطق بالشهادتين shahaadateenka in lagu dhawaaqo carabka lagaga dhawaaqo kaliya iimaan la yiraahdo wixii intaa ka soo haray iimaan ma hada koodu baatil weey waxaana ka laadimaysa munaafiqiintu inay mu'miniin yihiin baa ka laadimaysa qaal allahu tacaala wamin annaasi man yaquulu aamanna billaahi wabilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin yacni waxa weeye dadka waxaa ka mid a cid odhanaysa ilaah iyo maalinta aakhira waa rumaynay wamaa hum bimu'miniin mu'miniin ma aha afkii waa ka yidhahda marka idan hadalkooduna baatil weeye qolada karaamiyada qolada shanaad iyaguna markaa murji'atu lfuqahaa lagu magacaabo ama loo istilaaxay iyagu waxay yidhaahdeen iimaan waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa in qalbigana laga rumeeyo afkana laga rumeeyo acmaashu iimaanka kama mid ahaa sidaas yidhaahdeen taasi waxay ka caanbaxday xamaad ibnu salama iyo bacdu asxaabi abi xaniifa ama abuxaniifa daatadiisa iyada waxaa laga sheegaa qowlun aakhar oo ka jahmi ku dhow baa laga sheegaa marka waxa uu yidhi qolyaha caynkaasee murji'atu lfuqaha la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen qalbiga iyo afka in laga rumeeyo baa iimaan la yidhahda acmaashu iimaanka asaalatama kama mid ah maxay u daliishadeen waxay u daliishadeen luqatu lcarab iimaan tasdiiq baa la yidhahdaa tasdiiquna wuxuu ka dhacaa un afka iyo qalbiga waa kow waxay kaloo daliishadeen oo ay markaa yidhaahdeen qur-aanku luqo carbeed oo mubiinu ku yimi luqada carbeed ee mubiinkaana saasaa lagu yaqaanay sidii baa loogu isticmaalay tii horun bay ku ayidayaan waa marka saddexaad ee iimaankii camalka saalixa waa la ysku cadfay cadfiguna takaayur buu tilmaama labada shay la ysku cadfaya waxa asal waa inay kala duwan yihin xujadooda waxa ugu miisaan badan waay jawaabteedu waxay tahay hadalkoodu waa baatil adiladii aynu tilmaannay acmaashu inay iimaanka ka mid tahay caddaynaysay ayaa marka isaga u daliila wa adnaaha imaadatu laada can ariq wama kana allahu liyudiica iimaanakum yacni marka waxa weeye acmaashii in iimaankii loo nafiyey waxaasoo dhan baa u daliila hadalkoodaa baatilnimadiis mu'minka xaqi inuu yahay ka markaa salaadii iyo zakada labadoo marka isagaa gudanaya waxay ka mid ahayd shantii umuurood ee la sheegay jihaadka aayaddii kale fii suurati lxujuraat markaa sidaas aawadeed acmaashu inay iimaanka ka mid tahay adilo badan oo aad iyo aad u badan baa ku soo aroortay marka hadalkoodu baatilnimad maxay kaga jawaabeen iyagu waxay kaga jawaabeen acmaasha waa suurowda calaa sabiil majaaz in iimaan loogu magacaabo laakiin xaqiiqo ma aha laakiin waa baatil hadalka noocaas xaqiiqatan baa loogu magacaabo ee majaaz ma aha waxay daliishadeen jawaabteedu waxay tahay marka hore waxaan la sallimayn iimaanka fii luqati alcarab tasdiiqa af iyo qalbi laga rumeeyo keliya in la yidhaahdo haddii laga soo qaado waa marlabaadkee in labadaasun la yidhaahdo waxaa dhici karta marka isa waxaad markaa ismigan waa manquul oo luqatu lcarab sidii lagu yaqaanay waa laga naqliyey macno kalaa loo naqliyey macnahani waxa weeye waa macno sharciya oo sida salaadu duca loo ahaydo loogu yaqaanay oo luqatu lcarab loogu yaqaanay wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum sidaas loogu yaqaanay duco oo dabeedo marka isaga hadda laga bedelay markaa sharciga macno labaad loo isticmaalay aqiimu salaa haddii la yidhahdo maxaa looga jeedaa cibaadatu dati aqwaalin daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiir mukhtatamatin bitasliim cibaado odhaahyo iyo erayo la yaqaano u saaxiib ah oo yacni u saaxiib ah cibaado yacni markaa u saaxiiba erayo iyo iyo markaa iyo ficillo la yaqaano oo gaara u saaxiiba oo ku caanbaxday oo yacni waxaan leeyahay lagu furfurtay takbiir laguna khatimay tasliim salaamad naqsi lagu markaa khasma lagu khatimay cafwan sabqu lisaan iga dhacay baa markaa lagu baraarujiyey jazaahu llahu khayran xamaad ibnu abi sulaymaan weeye waa sheekhu abi xaniifa xamaad ibnu salama ma aha min shuyuukhu sunnu ka mid ah xamaad ibnu salama markaa nuqtadaas waa ku baraarugsanaysa marka cibaadada makhsuuska aynu sheegnay baa salaad loo yaqaanaa ismi sharci idan salaad markaad aragto oo sharciga lagu isticmaalo macnihii sharcigaabaa lagu xambaari zakaa waa saasi leh iimaan waa saasi leh kufri waa saasi leh in luqa loo loo noqdo waynagii hore usoo sheegnay inay tahay maxay dariiqu ahlilbidac اسم شرعي وعديه أو بيامية إن دفنت الله نقض له هذا اللقلة سلا اللقوية قانا طريقة أهل البدع وحود الإشراء ما يكمل وتأويل أهل البدع اللقو برا بسنة ذا اللباهي. إذن يكفينا منه إن سبيل المؤمنين كأي خلاف سنتهي وأي تأي طريق أهل البدع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. مركز سبيل المؤمنين كأي خلاف سنته مركز واحد اللباهي يا سيدنا رسولك صلى الله عليه وسلم بيان كيس إلا راعى اللباهي قرآنك مركا يسألوا اللغة العربية تكون واجرتا وباللسان عربي مبين وحق لكن وحوية وحي وشرع تعريف لبعض الشيخ وصكة لأشرحه صدا وشرح حيلا قال كل مياه وانا اسم شرعي هذا هو ومركا كلا يهدان وإذين بصل لنه وإذين نبذقر لنه إنه تصديق يهي يا إذن كل تصديق أفي قلبي أوكر يكدع شوارح من تصديق كدع مياه إذن وقيد ومحاول دليلة وحاول دليل والفرج يصدق ذلك ويكذبه نبي محمد باير صلى الله عليه وسلم مركز زنادك والرمي لبضا من دودين السنيستان وهكذا وحمرك مقدمات كي زناد مركز زناد لهم قعاوة والفرج يصدق ذلك ويكذبه فرجه أموار رمي أموار بيش وزناد وينيد بعد هذا أموار بيني ويضيب باقته وده مقدمات كون بعد مركا فعل بات تصدق لهم قعاوة وكذلك آثارتي سلف كاو دليلة ومحاول دليلة وحاول مركز حسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن بشيء وقر في الصدر وصدقته الأعمال عمل لدنا أيهما إياه مركز عمل كتصديق والغصف إياه تاسنا وايد كتشفت مع وهري هل ير هل مرجس يربى وهري إيمان كي لورنج مرجعة الفقهاء مرجس كاسي محوية هاي أعماش يا إيمان كوالله يسكو عطف عطف يقول التغاير بوت الماما جوابتها هذا واحد تاي عادفك إنه تغير تلماما وأصل ولكن في بعض الأحيان عطف أن تغير تلمام باكرا وإيطاي مركا ذكر الخاص بعد العام يعني مركا إن خاص يا عام ليسو عطفه تنزل الملائكة والروح ما هو حلو رأي الروح كمان إذا مركا إيساق ملائكتك ومجرم يا رأي من يقول ذلك يا رأي مركا إيساق جبريل كمان إذا ملائكتك يا رأي ويا إلهي وحكو عطف ملائكتك وقول باطل مرك عيدا واحد سورة ما يسأل إلا إلى هذا وامدى وذكر الخاص بعد العام وعام كورنا وصوب ذا قلقارنا والله سيحصي يلو مرك إيسا واحد مركا سيقار اللو برارتين يدرتين من لواد بقى اللوران كرا ووحا اللوران كرا أصلاحان ها هذا خاص كوينو عام كصوب ذا قلق إيه مركا لقعد فمركا سو قريني هاي إن لقبحيي لكن إطلاق ما هو مركا صوب كهوريلا شاقا عام كاينا نسوق ذا قلين شاق ميس وشواب لبادو لقا شوارد وجواب لبعض ولا جواب. ومركز صد هذا واحد ليين. أريج إيمان ليين. إيمان ليين. تم بيكون ده هاي. مراتب بولية. أصل الإيمان بكم بدي واجب الإيمان سيرن تلمامدون. مركز الإيمان ليه أعماش الوجع طفي. أصل كي إيمان كله تشيري. إلا إيمان كاعتبارنا والله سبحانه اعتبارنا والله نفيا. أصل كي إيمان كله تشيري. أعماش الوجع طفي أنا أصل الإيمان كي بيكمر كيسة وحاس زيادتها. تصنع علماء قاركود بكوف يعني كل جوابي لكن وح كفي عن يعني مركز سواء مركز جوابه وري مثل ما نكفي جوابه صورنا مركز الشيخ الإسلام ابن تيمية وح كتل ما مجموعة فتاوى أي كتل ما مركز إيمان كوادو مراتب ساساوي وحلاقة يبيا صدح مرتبة وعين خلافنا وحين الشيخني لمن كي مرجئي جهمية هاي خلافي موضوع الإيمان خلاف وح مظن إلى الشيخنه وبذيتها تتبين الأشياء يعني مركا خوارج تي معتزلة ونبرسلة وخلافة أهل السنة تعريف كإيمان وحي مركا خوارج تي معتزلة وخلافة يو حوية وابقوا فقين قاركود ووحي إلى ذن إيمان وحي إلى هذا وقول يعمل اعتقاد أما الطاعات كلن إيمان والإلى هذا لكن ما حيث المامان إلى هذين وحي إلى هذين عمل كفر الكل لقته جاي إيمانك عمل كفر الكل لقته أما أعماش مركا يسوع المركا فرائض التجتان كل لقته جا يعني وحوي لقته جا ما بعند ذو حكار صنبا مركا يسوع نزاع وقعد ثانية أما موضع مفت يعني مفرق الطرق وقعد ثانية وحي كل بحسين يعني أهل السنة خوارج أهل السنة واحد ترى خلاف بحدودة وبين أهل السنة وأفر عمل تيست لقته جا قال لي مم يي سبب يسام يس سبب يس أفرت سوا محي وحويه وصلاة ذكدة صومك يحجك afarta arkaanu islaamka ku jira shahaadateynka marka laga yimaado afarta rukniye kale tegista laga tago lama odhanayo waxa weeye ahlu sunna iyo khawaarij baa isku khilaafay ee waxa weeye mid walow marka isaga ku taga aqwaashii ay ahlu sunna qaarkood ku tageen waa salaada cidi ka tagta waa gaal ama afarta tii laga tagaba waa gaalnimo daat ahaanteeda ama salaadii iyo zakada tegisteeda gaalnimo ah yacni erayada noocaas ah ama waxa weeye tii laga tagaba gaalnimo ma aha waa khilaafun bayna ahli sunnati waljamaaca waa khilaaf daa'iradii ahlu sunna waljamaaca ku jira afarta camal wixii ka hadhan ayay khawaarij iyo muctazila waxay leeyihiin iimaanku waxa weeye waa ku buraa khawaarij iyo muctazilo afartaa camal ee salaad iyo zako iyo soob iyo xaj aan ahayn ee faraa'idda tegista laga tago iimaanku waa ku buraa bay leeyihiin markaasaa khawaarijina leedii markuu ku buro gaalnimu u baxayaa muctaziladuna waxay leeyihin maye markuu ka buro wuxuu u baxayaa ila almanzilati bayna almanzilatayn meeshii u dhexaysay maqaamkii labadaa markaa u dhexaysay kufriga iyo gaalnimada kufriga iyo islaamnimada manzila bayna almanzilati waa faasiq muslim ma aha gaalna ma aha marka khilaaf lafdiyaa muctazilo iyo khawaarij u dhexeeya ama afartaa camal waxa uu yahay yacni midla isku waafaqsan yahay ahlu sunna waljamaaca yacni markaysa waxaan markaa miday markaa waxa weeye daa'irada ayna iskaga saareen isku waafaqsan yihiin oo bayna ahli sunna waljamaaca oo ay isku khilaafeen dhexdooda oo qaarna ay ku gaalaysiyeen qaarna ayna ku gaalaysiin kii aan ku gaalaysiin oo odhan afarta midna ku gaalaysiin maayo waa sida riwaaya macan imaam axmed iyo a'imada kale shaafici iyo maaliki ay ku tageen waxa weeye la odhan maayo irjaagiibu waafaqay ama marka isaga ahlu sunnihi buu khilaafay la odhan maayo ciddii sidaasi laeg tidhaahda afartaba gaalnimaan ka aaminsanahayna sidaa ku qanacda haddii laga tago iyadana markaysa waxaan markaa bidco iyo khawaarijnimo laguma ganayo oo khawaarij buu waafaqay la odhan maayo waayo waa khilaafun bayna ahli sunnati waljamaaca weeye sawaan markaysa waxaan markaa qowlkii doonaa sawaab ha noqdo yacni markaa raajixa waa laysleegi karaa waa laysku markaa tacqiibin karaa waa laysku inkiri karaa yacni marka isaga waxaa si latiif oo bimacnaa daliilku laysu bayaaminayo laakiin aan laysku tashniicinay ama waxa weeye arrinka ku saabsan tajriix iyo tacni marka isagaa ma keensanayso oo afartaasi ma keensanayso wixii intaa ka hadhan culammada ahlu sunnuhu waxay caddeeyeen cidda ku gaalaysiisa mujaradu tarki tegista laga tago keliya oo aan juxuud iyo istikbaar iyo istihzaa iyo wax kale raacin cidda ku gaalaysiisa inay tahay yacni dariiqii khawaarijta inay raacday sida uu markaa xaafid ibnu rajab oo markaa 795 hijiriyada dhintay uu ku sheegay kitaabkiisa layaa fatxulbaari oo uu bukhaariga ku sharxayo ayuu wuxuu ku sheegay kitaabuliimaan ayaa waxa uu yidhi yacni marka afartaa khilaafkooda markuu soo sheegay wa amaa baqiyatu khisaali lislaam waliimaan wixii intaa ka soo haray ee khisaalka islaamka bimacnaa wuxuu u jeedaa salaadiiyo zakadiiyo soomkiiyo xajka wixii ka hadhan yacni marka isaga wax takfiir leeyaha kuma sugna wainamaa yukafiruhu ahlulbidac wainamaa yukafiruhu bihi ahlulbidac ahlulbidacun baa ku gaalaysiya wax sida khawaarijta iyo wixii la mid ah taasna waxaan ishaaray tilmaan kooban oo ku saabsan khawaarijta iyo muctazilada siday ugu khilaafeen maqaamka iimaanka waxaa loo qaybinayaa asluliimaan waajibuliimaan iyo kamaaluliimaan saddexdaa qaybood baa loo qaybiyay waajibuliimaan markaa saddexdaa qaybood baa loo qaybinay asluliimaan maxaa looga jeedaa asluliimaan waxaa looga jeedaa waxa weeye waa wixii qofka markaa ka ilaalinaya yacni gaalnimo asluliimaan waa maa tarkuhu yakuunu kufran waxaa tegista laga tagaa gaalnimo noqonayso waajibuliimaanna waa maxay waa waxa marka isagaa maa yakuunu tarkuhu fisqan waxaa tegista laga tagaa faasiqnimo noqonaysana waajibuliimaan baa la yidhahdaa ama bicibaara ukhra maxaa la yidhahdaa kamaaluhu lwaajib kamaalkiisii waajibka ahaa nooca saddexaadna waa maxay waxa weeye waa kamaaluliimaan oo loo jeedo kamaalkii mustaxabka ahaa taasna waa maxay waa waxa markaysa waxay tegista laga tagaa yacni kufri iyo fisqi midnaba noqonaynin laakiin derajada iyo ajarku ku nuqsaamayo ayaa la yidhaahdaa kamaalul iimaan oo loo jeedo kamaalkii mustaxabka ahaa. maraatibta iimaanka saddexda xaggee laga qaatay? waxaa laga qaatay iimaankii oo shucab iyo asal ka kooban iyo shucab badan ka kooban oo dhowr iyo toddobaatan, dadkiina aan ku wada oofsamayn, ictibaarna iimaanka loogu sugayo sina looga nafinayo, adilo badan inay ku tusisaa laga qaato. oo yacni nebigu uu yidhi sal allahu aleyh wasalam, laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min, qofka sinaysanayo ama sinaysanayo marka uu sinaysanayo isagoo mu'mina. ahlu sunnana waxay isku waafaqsan yihiin markaa uu sinaysanayo inaanu gaal ahayn, muslim inuu yahay. muslim markuu yahayna qadar iimaana oo islaamkiisii tasxiixinaya oo saxaya ayaa meeshii yaalla. qadarkaasi waa in aslu iimaan noqda. saas aawada cibaaraadka ahlu sunnuhu ka cabiraan maxay tahay? saddex cibaaro oo kala duwan. qaarkood maxay yidhaahdeen? kharaja min aliimaan ila alislaami laa ilaa alkufr, ninkaa zaaniga iyo ninkaa khamriga cabaya iyo ninkaa waxadaya iyo ninka kabaairta kale la imanaya, waa maxay bay yidhahdeen? kharaja min aliimaani ila alislaami laa ila alkufri. oo waxay dhahan waa saddex daa'iro, haye saddex markaa xero oo kala sarraysa weyn, xero weyn baa oodan, mid kalaa ku hoos taala, mid kale oo yar baa kusoo hoos taala. saddexdaa xero maxay kala yihiin? xerada weyn ee sare islaam baa la yidhahdaa, labada kale waa ku guda jira. xerada dhexena maxaa la yidhahdaa? ta dhexena iimaan baa la yidhahdaayo mu'miniintaa ku xaraysan, waa xero macnawi ah. xerada saddexaad maxaa la yidhahdaa? ixsaan baa la yidhahdaayo, waa saddexdii xadiiskii jibriil sheegay, shaanu jibriil ku saabsanaa. ixsaan baa la yidhahdaayo cidda markaa xeradaa ku xarooto, muxsiniin baa la yidhahdaa, oo waa khawaasul khawaaska weeye, jacalana allahu minhum, khawaasul khawaaska weeye, kuwa horeo waa cawaam, waa guud. marka qofku haddii waxa weeye martabadii ixsaanka hadduu ka soo dhaco oo an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yarak, oo muraaqabadii ikhlaaska sida loo baahnaa uuna iman kari waayo, muxuu markaa ku dhacaya? de kharaja min alixsaani ha ila aliimaani, ixsaanku ka soo baxay iimaanku u soo baxay. hadduu haddaba kabaa'ir la yimaado iyo dembiyo waaweyn ama faraa'id ka tago, aan afartii markaa camal dee markaa ciddii ka qabta gaalnimo waa halkeed, yacni ciddii kabaa'irtii ka tagta muxuu noqonayaa? xeradii dhexuu ka baxaya ku gelaya, dee xeradii kaluu gelayaaye gaalnimadii xerada weyn wixii ka baxa ayuunbaa la odhanaya. marka kharaja min aliimaani iyo xeradii dhexa ah ila alislaam iyo xeradii markaa saxay wada bixin, xeradaa sare waa wax alla wixii milladaa ku jira, wax alla wixii millada iyo diinta haysta ayaa xeradaa ku jira, ma garan? marka waxa weeye ila alislaam bixin. marka waxay leeyihiin culammadaas ahlu sunnaha ee caynkaa yidhi jacfar asaadiq iyo keyrkii baa ka mid ahaa, laa nusamihi mu'minan, ee waxaanu ku magacaabaynaa muslim. kaasi waa qowl. mid labaad baa jira, ka labaad wuxuu leeyahay annagu waxaan odhanaynaa mu'minu naaqisu liimaani, mu'minkiibaa mutlaq iyo muqayad buu kala leeyahay oo mid la idlaaqay iimaankiisoo dhammaystiran yahay iimaankiisu. soo maydaan kutubta fiqiga kumaydaan maqalo mayna almaa lmutlaqu iyo almaa lmuqayadu, biyuhu markay mutlaq yihiin iyo markay muqayad yihiin, oo maa lwarsi marka la odhanayo iyo marka almaa la odhanayo, yamaa marka isaga waxa wanaagsan dee dahaaradooda waxa laysla ogolaya soomaa marka almaa la idlaaqo, marka iyagaa kamaalkii haysta soomaa. marka mu'min marka la yidhahdo mu'min la yidhaahdo isagu waxaan u idlaaqaynaa bay leeyihin ciddii kabaa'irtii xataa ka dheeraatay, ma aragtaa? sakaa'irtii aan israarin ee aan ku daa'imin, waajibaadkii iyo faraa'idkii gudatay, waa mu'min isagu, waa martaba culus, waa kuwa marka isa waxa innama almu'minuuna alladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatuhum iimaana, yacni waxa waa kuwa halkaa laynu kushay. laakiin maxaanu odhanaynaa bay leeyihin hadduu kabaa'irtii iyo dembiyadii waaweynee la yimaado, kharaja min al, waxaanu odhanaynaa bay yidhahdeen mu'minun baan odhanaynaa, naaqisul iimaan, iimaankiisu naaqis yahay. soo haragga lama yidhahdo waa waafi iyo naaqis, yaa iimaankiisu waa naaqis, waafi baanu ahayn, waafi ma aha. saasaan odhanayna. qolo kaleoo saddexaad waxay ka cabireen oo yidhaahdeen annagu waxaanu odhanaynaa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi, hadal dheer bay tarkiibiyeen, haye waa hadal qurux badan. hadalkaasi waxa weeyaan bay yidhaahdeen mu'minu biiimaanihi, iimaankiisa asal ahaan uu leeyahay aslul iimaan haysto ayuu mu'min ku yahay, faasiqun faasiq weeye bikabiiratihi, dembiga weyne uu la yimaya faasiq buu ku yahay, laba ictibaar buu leeyahay ninkaas. islamar kaliya soo lama oran jiray shay kaliya lagu khabra waxaanu ku wada khabrayna baa xulun xamid halkii laga oran jiray waxaanu leenahay marka isaga mu'minun bi iimani fasiqun bi kabiirati islamar buu labada wadaya marka saddexda cibaaradii laga cabiraba ahlu sunnaale hadii la yiraahdo kharaja min al-iiman ila al-islam oo muslim baan oranayna mu'min oranmayno asl iiman baa duu doonaaysta laakiin anagu mu'min oranmayno ya hadii la mu'minu naqsul iimani baan oranayna ya hadii la yiraahdo marka isaga mu'minun bi iimani fasiqun bi kabiirati baan oranayna saddexda ahlu sunna qaba maraatibta iimaanka saddexda waxaa tilmaantay ama ishaarto laga qaatay aayadii ilaahay uu yiri ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق قيبوت بالشر مركا ظالمك كوي كتابك لدى حرسية الضوامة يدى كم إذا صدق قيبوك لك هذا هو الرأس الكتاب وكون كتابك نحن ما حيو قيب سمي مثل نفتي سدول مي لما تفسير باقص وانا قار وحي إذا هو بدي مركي سقع السلاحة وقول وقول الآخر وحوايا مركا يساقا كما يرتبو كذا يعني كل عاد وواجبات كيبو كتن قول كاد ضمبانا مركا يساقا حوايا مركا واصلة وأرجح أيها ابن كثير يا غير كيبا صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية واصلة ويبتا مركا آيات المدرشين مراتب الإيمان مركا ظالم لنفسي أصل الإيمان كيبو هايستا كبيرة ليمي أيو ظالم كل مغضر هذا ما نتعلم أصل الإيمان بوات مقتصد كاللي يري يساقوا أصحاب اليمين waa markay isaga waxa uu yahay waa muumin markay isaga weeyo waana kuwa marka asxaabul yamiinka kitaabkooda midig talaasinay waxa ka daraja sarreeya kuwa saabiqiin taaba ka daraja iyagu waxa weeye waa kaamil iyo akmal bay kala noqonayaan ictibaar u qaraatay laga cadda marka waxa weeye aayadaas waa tilmaan hadda cibaaraadka ahlu cilmiga qaaran ka cadda qala sheikh al-islam ibn taymiya thumma huwa iimaanku sheegaya fil kitaabi bi macnayayni asli wa far'i أصل وفرع واجب أصل يفرع واجبة فالأصل الذي في القرآن فالأصل الذي في القلب وراء العمل أصل كمرك يسوح قلبك كسوغا عملك كدن بي وأصل هو كقلبك كسوغا عملك كدن بي فلهذا يفرق بينهما لابد وحوه يمرك يسوح المرك أصل الإيمان وإن مرك يسوح المرك قلبك وإن الرعضة يعني إقرارك الشهادتين كالقرية وإن الرعضة لزما سود بين وجهي دو فلهذا يفرق بينهما ولا كلا فرق يا بقوله تعالى بقوله فلهذا يفرق بينهما بقوله امنوا وعملوا الصالحات ايات كسوروري اي لو كلا فرق يا والذي يجمعهما كما في قوله انما المؤمنون ولا يستاذنك الذين لا يؤمنون وحديث الحياة والحياة شعبة من الإيمان بوتشيلة وفت عبد القيس يعني مركة أعمال بقى إيمان كله مقع عبد شان مراد بكم فسر وهو مركب من أصل لا يتم بدونه إيمان كوحي هي مركب شيء واحد ما هي إيمان سيساول العبارة الطحاوية وعبره والإيمان واحد وأهله في أصله سواء فهي خطأ وعبارة خطأ ووافق سن عبارات كأهل الإرجاء مرجاء عبارات كوذي وافق سن يعني إيمانك هو مركب أشياء متعددة وسكسارية ما شيء واحد مركب هو شيء واحد وغرض شيء واحد ما هو شيء متعددة أشياء متعددة مركب كأه ومركب الوالي وأهله في أصل صوانا وغرض يظن اعتقاد أهل السنة والجماعة موافق سنة سين قتل المام دون الزيادة والنقصان أين قتل المام وهو مركب وحوي هاي مركب إساقا مدلة تركيبية من أصل لا يتم بدونه أصل آنو لأنتي لما يسترمين بمعنى الصحيح بوغتشيلة ومن واجب ينقص بفواته ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة وعد مدى وقت ودوية هيبا ليلي يعني موضوعنا هدى انتي بكم معانا ايضون يعني مركز يسرح المركة مرد ويد بينه بلوني مركا ان شاء الله